لم يقل أو يسلمان. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام. وذلك هذا الحديث كان من حجج القائلين بأن أولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا وهم رضع أو لم يجري عليهم القرن أنهم في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة فهو يولد على الفطرة. فبعد أن يكبر ويعقل فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فبعدما يكبر هذا الإنسان يبدأ ينحرف عن الفطرة التي ولد عليها، ولد بها، فيعلق به ما هذه. فلذلك كانت الآية توجه إلى ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا هذا الماء الذي علق بنفوسهم. فإذا كان من بيننا من يعتقد أن الخضر حي يأخذ منه دينه، يعني خرج من الإسلام من باب واسع، احنا لو سلمنا ان الخضر حي وانه يفتي يعطي فتاوى لما جاز ان تتلقى منه فتوى ينفرد بها على رأي العلماء عندنا للقاعدة المعروفة عند علماء الاصول، شرع من قبلنا شرع لنا بشرع الا يرد في شرعنا ما يرد. فالخضر عليه السلام إما هو نبي تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم والقائلون بحياته يستحيل أن يتخلصوا من هذا، إنه غير ممكن يكون نبي منفرد بذاته والنبي عليه الصلاة والسلام موجود عما برسالته الصادقين، فلا يجوز له أن ينفرد بفتوى بل لابد أن يفتي وفق فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت فتواه التي يفتي بها لها أصل في السنة فالتعويل على ما في السنة لا على ما قاله الخضر، إذن ما قيمة فتواه؟ إن كانت مخالفة لما عندنا لا اعتداد بها، وإن كانت موافقة لما عندنا فهي موافقة شكلية إذ الاعتماد على الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يغلو في الخضر بأشد من ذلك. إذا جاءك رجل صالح ما جربت عليه كذبا قط فأقسم بالله وبالأيمان الغلاظ أنه رأى الخضر بعينيه وكلمه وقال أنا الخضر وأقسم له أنه الخضر، يعني أنا قدمت لك بمقدمة غير ممكن أنك تغني هذا الرجل بالكذب أو الوهم، صادق عابد عالم وأقسم أنه رأى الخضر وأن الذي رأاه أقسم له أنه الخضر، هل يكون ذلك دليلا على أن الخضر موجود؟ إليكم البيان. نحن نسلم أن هناك من الناس من يرى بعض أشخاص يقول أنا الخضر ويختفي، وقد يراه على خلقة أعظم من خلقة بني آدم التي يراها، لكننا نقول إن ذلك شيطان. وأبو إسحاق الحربي ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان، ونحن نعلم أن الشيطان يتشكل في صورة الآدمي، يتشكل في أي صورة على خلاف بعض الذين قالوا لا يتشكل إلا على شكل قطة أو هرة أو حيوان ولا يتشكل على شكل إنسان. فإن عندنا الدليل القاطع على أنه يتشكل بشكل إنسان، وهو قصة أبو هريرة مع سارق الصدقات في صحيح البخاري، وأن هذا السارق كان شيطانا، كان جنيا كما صرح هو لأبي هريرة. فهذا الجني يتشكل في أي صورة؟ فقد يتشكل هذا الجني في صورة آدمي عظيم الخلقة